بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد طه الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. إن شاء الله الصوت واضح عندكم يا إخواني. طيب، الحمد لله. في المحاضرة الأخيرة توقفنا عند الفروض التي في كتاب الله سبحانه وتعالى، والآن نكمل حول من يستحق هذه الفروض. إذن سنتكلم أول شيء عن أهل النسف، ونتكلم بعد كده على أهل الربع، أهل الثمن، أهل السدس إلى آخره. طيب، أولا عندنا أول درس أهل النسف. ما معنى أهل النسف؟ أي الذين يستحقون نصف التركة. يعني لو فرضنا هذه التركة ما يأخذ النصف، الربع يعني ربع التركة، يعني يأخذ ربع التركة، الثمن يعني يأخذون ثمن التركة، وهكذا. من هم أهل النصف؟ قال العلماء: أهل النصف خمسة، عددهم خمسة، الذين يستحقون نصف التركة خمسة أنواع من الورثة، لكن كل واحد فيهم له شروط. أولا عندنا الزوج، ثانيا البنت، يعني بنت الميت، ثالثا بنت الابن، رابعا الأخت الشقيقة، خامسا الأخت لأب، أشرح لك إياها بطريقة سهلة جدا إن شاء الله تعالى. الزوج يأخذ النصف بشرط واحد، البنت تأخذ النصف بشرطين، بنت الابن تأخذ النصف بثلاثة شروط، الأخت الشقيقة تأخذ النصف بأربعة شروط، الأخت لأب تأخذ النصف بخمسة شروط. بهذا الترتيب، ما هي هذه الشروط؟ أولا بالنسبة للزوج، يقول العلماء: الزوج يأخذ النصف بشرط واحد، وهو عدم وجود الفرع الوارث للميتة، لأنه إذا كان في المسألة في زوج، إذا الميت هو الزوجة، وإذا كانت المسألة فيها زوجة، إذا الميت هو الزوج، وهكذا. طيب، عدم وجود الفرع الوارث للميتة، هذا الآن عندنا سين، عشان هذا الأمور هذه لازم تفهموها مظبوط. سين من الناس: تزوج امرأة اسمها صاد، هذه المرأة كانت متزوجة من رجل سابق اسمه عين مثلا، وعندها ذرية من هذا عين، عندها أولاد وبنات، فإذا ماتت صاد، حتى ولو لم تنجب من سين، لكن لها ذرية سابقة، فإن هذا الزوج لا يأخذ النصف. لماذا؟ لأن من شرط النصف عدم وجود الفرع الوارث للميتة، سواء كان من هذا الزوج أو من غيره أو من غيره، يعني أزواج سابقين. طيب، عرفنا هذا الكلام. الثاني البنت، البنت تأخذ النصف بشرطين. الشرط الأول أن تكون واحدة، يعني بنت واحدة فقط، مو بنتين ولا ثلاثة، بنت واحدة فقط. الشرط الثاني عدم وجود معصب لها في درجتها، وهو الابن. إذن عندنا مصطلح جديد الآن اسمه الدرجة. اسمه الدرجة. ما معنى مصطلح الدرجة؟ أخذنا في المحاضرة اللي قبل هذه مصطلح الجهات. قلنا الميت له أربع جهات: جهة البنوة، جهة الأبوة، جهة الأخوة، جهة العمومة. في عندنا مصطلح آخر الآن اسمه مصطلح الجهات. إيش معنى مصطلح الجهات؟ عفوا، مصطلح الدرجات. مصطلح الدرجات. إيش معنى مصطلح الدرجات؟ الدرجة يا إخواني الفضلاء بمعنى الجيل، الطبقة من المجتمع. الجيل، الطبقة من المجتمع. يعني مثلا الابن والبنت هؤلاء درجة، بنت الابن وابن الابن هؤلاء درجة، الأب والأم مثلا هؤلاء درجة، الجد والجدة درجة، الأخ الشقيق، الأخ لأب، الأخ لأم، هؤلاء درجة. يعني جيل، يعني مثلا أنا وأخواني جيل، أبوي وأعمامي جيل درجة، جدي وجدتي درجة، أولادنا درجة، وهكذا. البنت المعصب، وحنعرف إيش معنى المعصب بالتفصيل إن شاء الله في المحاضرة القادمة. البنت الذي يعصبها في درجتها هو الابن، يعني ابن الميت. طيب، إذن البنت تأخذ النصف بشرطين: الشرط الأول أن تكون بنتا واحدة، الشرط الثاني عدم وجود معصب لها في درجتها وهو الابن. إذا خرم أي شرط من هذه الشروط سوف نعرف ماذا تأخذ البنت، كله حنعرف. نجي إلى بنت الابن. بنت الابن تأخذ النصف بثلاثة شروط. الشرط الأول زي البنت أن تكون واحدة، واحدة بنت. الشرط الثاني نفس الكلام، عدم وجود معصب لها في الشروط حتتكرر الحين معنا، معصب لها في درجتها وهو مين؟ هيقولوا لي أنتم، من الذي يعصب البنت؟ من المعصب لها الذي هو في درجتها؟ من هو؟ تفضل يا أخ فارس. أخوها. إحنا إيش قلنا قبل؟ الله يرضى عليك. إيش قلنا إحنا الآن قبل المحاضرة؟ ما تقول أخوها، ما تقول أبوها، ما تقول عمها. أنسب القرابة للميت، أنسب القرابة للميت. ما في شيء اسمه أخوها. مين هو؟ مين هو أخوها؟ إيش يطلع للميت؟ هي بنت ابن. أخوها يطلع إيش للميت؟ ابن ابن، ابن الابن. نعم، اكتب ابن الابن. صحيح صحيح. لازم القرابة تكون للميت. في المواريث لا تكتب أي قرابة إلا للميت. هذا من الأخطاء الشائعة. طيب، الصوت موجود الآن؟ الصوت موجود الآن؟ طيب الحمد لله. أعيد مرة أخرى، أعيد مرة أخرى. من شروط بنت الإبن الشرط الثالث عدم وجود البنت، أكتبه، البنت الصلبية أو الابن الصلبي. الشرط الثاني أنا قلت عدم وجود معصب لها في درجتها وهو ابن الابن. الشرط الثالث عدم وجود البنت الصلبية أو الابن الصلبي، يعني عدم وجود بنت الميت أو ابن الميت، هذا معناه. طيب خلاص كده نكون انتهينا من الزوج، انتهينا من البنت، انتهينا من بنت الابن. نيجي الآن للأخت الشقيقة. الأخت الشقيقة تأخذ النصف بأربعة شروط. الشرط الأول أن تكون واحدة، نفس الشروط تنزلية. الشرط الثاني عدم وجود معصب لها في درجتي وهو مين؟ من سيكون المعصب لها؟ معايا فارس، سيكون الأخ الشقيق، الأخ الشقيق. طيب الشرط الثالث نفس الشروط اللي فوق تنزل زي ما هي، عدم وجود البنت الصلبية أو الابن الصلبي. الشرط الرابع عدم وجود بنت الابن. سهلة، كلها مترتبة على بعض، سهلة. عدم وجود بنت الابن. خلاص كذا انتهينا من الأخت الشقيقة. نجي للأخت لأب. الأخت لأب تأخذ النصف بخمسة شروط. الشرط الأول نفس الشروط تنزل زي ما هي، أن تكون واحدة، يعني واحدة أخت لأب. الشرط الثاني نفس الكلام، عدم وجود معصب لها في درجتها وهو الأخ لأب. الشرط الثالث نفس الكلام، عدم وجود البنت الصلبية أو الابن الصلبي. الشرط الرابع عدم وجود بنت الابن. كيف مترتب على الشرط الخامس؟ عدم وجود الأخت الشقيقة. كلها مترتبة على بعضها، شروط مترتبة على بعضها. طيب خلاص كده انتهينا من أهل النصف. خلاص ننتقل الآن إلى أهل الربع. طبعا كل شرط من هذه الشروط إذا انخرم له حل، كل شيء له حل، هنعرف بالتفصيل إن شاء الله في المحاضرات القادمة. طيب أهل الربع قال العلماء أهل الربع اثنان الذين يستحقون ربع التركة اثنان إما أن يكون الزوج أو الزوجة طيب الزوج قال العلماء يأخذ الربع بشرط واحد فقط اللي هو وجود الفرع الوارث أنا أرجو أنكم تكتبوا هذه الأشياء كلها بالحرف وجود الفرع الوارث للميتة اللي هي الزوجة الميتة سواء كان من هذا الزوج أو من زوج قبله أو من غيره يعني من زوج قبله إذن أول شيء عدم وجود وجود الفرع الوارث وجود الفرع الوارث الأمر الثاني بالنسبة للزوجة الزوجة نفس الكلام بالنسبة للزوج أي يشترط في الزوجة حتى تأخذ الربع عدم وجود الفرع الوارث للزوج سواء كان من هذه الزوجة أو من غيرها صوت موجود يا أخواني صوت طيب سواء كان من هذه الزوجة أو من غيرها يعني قد يكون الرجل هذا اللي مات عنده مثلا 4 زوجات 3 زوجات ما أنجب ولا واحدة منهم 1 زوجة أنجب منها إذن هو عنده فرع وارث إذن لديه فرع وارث إذن فيكون هذا الفرع الوارث سبب لأن يأخذ الثمن وليس الربع يجب أن لا يكون لديه أي فرع وارث طيب خلاص سهل يعني أهل الربع بسهولة ننتقل إلى أهل الثمن نعم لا مو شرطين شرط واحد الزوج شرط واحد والزوجة شرط واحد الزوج يأخذ الربع بشرط وجود الفرع الوارث والزوجة تأخذ الربع بشرط عدم وجود الفرع الوارث نفس شرط الزوج بالنسبة للنصف لا هذا جنس وهذا جنس يعني الزوج جنس من الورثة والزوجة يعني جنس آخر من الورثة طيب ننتقل الآن إلى الثمن طبعا عندما نقول الربع نصيب الزوجة يعني والزوجات أيضا يعني الزوجات كلهن يشتركن في الربع أما إذا كان إنسان عنده 4 زوجات ونقول يأخذنا الربع، كل واحدة تأخذ ربع ربع ربع وغلقت التركة عليهم، لا طبعا كلهن يشتركن في الربع. الربع يقسم على الزوجة أو الزوجات. نجي للثمن. الثمن قال العلماء فرض الزوجة أو الزوجات، فرض الزوجة أو الزوجات بشرط وجود الفرع الوارث للميت الذي هو الزوج، سواء كان من أي، يعني من أي زوجة كانت، من أي زوجة كانت، حتى نفرض أن زوجته كانت يعني ميتة وعنده ذرية منهم، إذا عنده فرع وارث. خلاص كذا انتهينا من الثمن، انتهينا من الثمن. ننتقل الآن، نعم خاص بالزوجة، نعم لحظة يا إخوان، لحظة الله يعافيك. طيب ننتقل الآن إلى الجدول باء. الجدول باء طبعا إحنا أخذنا ألف، قلنا الجدول ألف اللي هو النصف والربع والثمن، وأم بالنسبة للجدول باء قلنا الثلثين والثلث والسدس. إذا ننتقل إلى الجدول باء، نقول من هم، من هم أهل الثلثين، من هم أهل الثلثين. أهل الثلثين قال العلماء أربعة. هتلاحظوا شيء الآن، أول شيء بالنسبة للثلثين الاثنين من البنات فصاعدا أو البنتان فصاعدا. إيش معنى فصاعدا؟ يعني فأكثر، اثنين ثلاثة أربعة سبعة عشرة ألف أيا كان. الاثنين من بنات الابن فصاعدا، بنات الابن فصاعدا. الاثنين من الأخوات الشقيقة فصاعدا. الاثنان من الأخوات لأب فصاعدا. هتلاحظوا أن أهل الثلثين هم نفسهم أهل النصف لكن من غير الزوج، وأيضا بشرط أن يكونوا اثنين. يعني أهل النصف عندنا البنت الواحدة، بنت الابن الواحدة، الأخت الشقيقة الواحدة، الأخت لأب الواحدة، كل الواحدة الواحدة. لكن بالنسبة لأهل الثلثين الاثنين فصاعدا. الشروط، بنتي الابن يأخذن الثلثين بشرطين، بنات الابن يأخذن الثلثين بثلاثة شروط، الشقيقات يأخذن الثلثين بأربعة شروط، الأخوات لأب يأخذن بخمسة شروط. نبدأ بالبنات. الشرط الأول في البنات، الشرط الأول أن يكون، أن يعني يكون اثنتين فصاعدا، أن يكون اثنتين فصاعدا يعني مو واحدة. الشرط الثاني عدم وجود معصب لهن في درجتهن وهو الإبل. خلاص بنات الإبل. الشرط الأول نفس الكلام، أن يكون اثنتين فصاعدا. الشرط الأول. الشرط الثاني عدم وجود معصب هن في درجتهن وهو ابن الابن. الشرط الثالث عدم وجود البنت الصلبية أو الابن الصلبي. نفس شروط النصف، اللهم يختلف الشرط الأول فقط اللي هو أن يكون اثنتين فصاعدا، بقية الشروط هي نفسها أهل النصف، ما في فرق. نجي للأخوات الشقيقات. الشرط الأول نفس الكلام، أن يكون اثنتين فصاعدا. الشرط الثاني نفس الكلام، عدم وجود معصب لهن في درجتهن وهو الأخ الشقيق، يعني هي أخت شقيقة. الشرط الثالث عدم وجود البنت الصلبية أو الابن الصلبي. الشرط الرابع عدم وجود بنت الابن. يعني كيف؟ مترتبة على بعضها. الأخوات لأب، الشرط الأول نفس الكلام، أن يكون اثنتين فصاعدا. الشرط الثاني عدم وجود معصب لهن في درجتهن وهو الأخ لأب. الشرط الثالث عدم وجود البنت الصلبية أو الابن الصلبي. الشرط الرابع عدم وجود بنت الابن. الشرط الخامس عدم وجود الأخت الشقيقة. طبعا إذا وجد أي واحد من هؤلاء هنعرف، يعني في الدروس إحنا ماشيين أهو هنعرف. خلاص طيب، بكذا نكون انتهينا من أهل الثلثين. ننتقل الآن إلى درس جديد، أهل الثلث. خذوا ربع دقيقة. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. طيب، أهل الثلث قال العلماء ثلاثة. أهل الثلث ثلاثة. تركيز معايا يا إخواني، عدد لكم هم. أول شيء قال العلماء، أولا الأم، بثلاثة شروط. ثانيا الجد في حالات خاصة. ثالثا الواحد، عفوا الاثنان من الإخوة لأم بالسوية فأكثر يعني الإخوة لأم يكون اثنين فأكثر، ثلاثة أربع عشرة مية إلى آخره. بالسوية إيش معنى بالسوية؟ يعني للذكر مثل حظ الأنثى الواحدة، ليس للذكر مثل حظ الأنثيين، لا، للذكر مثل حظ الأنثى الواحدة. يلا نبدأ من الأول. الأم بثلاثة شروط. أول شيء الأم. الأم. طيب. الشرط الأول حتى تأخذ الأم الثلث عدم وجود الفرع الوارث للميت يعني أو الميتة يعني. وإن نزل يعني لا يكون لهذا الميت فرع وارث أو الميتة وإن نزل يعني ليس له بنت ليس له ابن ليس له ابن ابن ليس له بنت ابن ليس له إلى آخره وإن نزل عدم وجود الفرع الوارث وإن نزل. طيب إذا وجد الفرع الوارث هنعرف إذا وجد الفرع الوارث سوف نعرف. طيب الشرط الثاني ليستحق هذا لتستحق الأم الثلث. الشرط الثاني قال العلماء شوف أكتب معايا بكذا بالحرف يعني بالنص بالحرف. عدم وجود عدد من الإخوة من أي جهة كانوا إيش معنى عدد من الإخوة يعني اثنين فأكثر من أي جهة كانوا إيش معنى من أي جهة كانوا يعني لا أشقاء ولا إخوة لأب ولا إخوة لأم لا أشقاء ولا إخوة لأب ولا إخوة لأم. عدم وجود عدد من الإخوة من أي جهة كانوا. طيب وتكملت هذا الشرط نقول ولا يضر الواحد منهم يعني إذا المسألة فيها مثلا هذه مسألة عندنا إذا عندنا مثلا أم واحد أخ شقيق أو واحد أخ لأب أو واحد أخ لأم فإن هذه الأم تأخذ الثلث. لكن إذا كان اثنين أو ثلاثة أو عشرة أو سبعة أيا كان من أي جهة من الإخوة هنعرف إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة. طيب الشرط الثالث ألا تكون المسألة من مسائل الغراوين. إيش معنى الغراوين؟ الغراوين إخواني الله يبارك فيكم بمعنى مثنى غرة. الإنسان المسلم له غرتان في حياته الغرة الأولى هي الأب والغرة الثانية هي الأم يعني الغراوين يعني الأب والأم. مسائل الغراوين هي مسائل فيها أب وأم أعطيكم المسألة، هي مسألتين أحل لكم هي الآن. المسألة الأولى زوج وأم وأب. لما نجي نقسم المسألة، الزوج طبعا حيأخذ النصف لعدم وجود الفرع الوارث، الأم المفترض أنها تأخذ الثلث المفترض لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة، الأب هنا عصبة يأخذ الباقي. هنعرف يعني هذا في المستقبل، هنعرف ايش معنى عصبة وكل هذا الكلام. المسألة الآن من ستة، هنعرف أيضا في المستقبل القريب ايش معنى المسألة من ستة. المسألة من ستة، نصف الستة ثلاثة، ثلث الستة اثنين، اثنين زائد ثلاثة يساوي خمسة، باقي واحد. لو حلينا بهذه الطريقة حسب قواعد علم المواريث، سنجد أن في مشكلة عندنا، أن الأم هنا أخذت ضعف الأب، ضعف الأب وهو في درجة واحدة، الأم أخذت ضعف الأب، فما يصير. أوجد العلماء حل لهذه المسألة، إيش الحل؟ قالوا الحل، نحن لا نعطي الأم الثلث، الزوج يأخذ النصف زي ما هو، يعني هذا خطأ، الزوج يأخذ النصف زي ما هو، الأم تأخذ ثلث الباقي وليس الثلث، ثلث الباقي. والأب عصب يأخذ الباقي. المسألة من ستة، نصف الستة ثلاثة، نيجي نشوف الباقي من الستة بعد الثلاثة، باقي ثلاثة، باقي ثلاثة، ثلث الثلاثة كم؟ ثلث الثلاثة واحد. طيب ثلاثة زائد واحد يساوي كم؟ أربعة. إذن كم باقي من الستة للعصبة اللي هو الأب؟ اثنين. ممتاز. إذن الأب أخذ اثنين والأم أخذت واحد، للذكر مثل حظ الأنثيين. كده تكون المسألة صحيحة. هذه المسألة الأولى. نيجي نشوف المسألة الثانية. زوجة وأم وأب، المفترض أن الزوجة تأخذ الربع لعدم وجود الفرع الوارث، الأم تأخذ الثلث المفترض، الأب عصب يأخذ الباقي. لكن لما نجي نحل المسألة سنجد أيضا في إشكالية، أن الأم حتأخذ أكثر من الأب، فنجي نقول الأم لا تأخذ الثلث، تأخذ ثلث الباقي. المسألة من أربعة، ربع الأربعة واحد، كم باقي من الأربعة؟ باقي ثلاثة، ثلث الثلاثة كم؟ واحد، واحد زائد واحد يساوي اثنين، كم باقي من أربعة؟ اثنين. خلاص كده مظبوط، اللي ذكر مثل حظ الأنثيين، الأب أخذ اثنين والأم أخذت واحد، كده مظبوط 100%. طيب خلاص كذا تقريبا انتهينا من أهل الثلث. قلنا الأم أول شيء بثلاثة شروط، وشرحت لكم الثلاثة الشروط. بالنسبة للجد، الجد في حالات خاصة، هذا حنأخذ عنه درس بالكامل في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، درس كامل حول الجد وحالات الجد في حالات خاصة. نجي من الإخوة للأم، أباكم تكتبوا شيء مهم ما موجود عندكم يعني في الكتاب وكذا، بس أنا بسهل لكم الأمور. هذه الأشياء مهمة جدا، قواعد توريث الإخوة لأم، مهم جدا مهم جدا، أكتبوها. رقم واحد، القاعدة الأولى، يلا القاعدة الأولى، يأخذ الواحد، أول شيء قبل يأخذ، يحجبون، يحجبون حجب حرمان عند وجود الفرع الوارث مطلقا، وإن نزل. إيش معنى كلمة مطلقا؟ كلمة مطلق، ما كلمة مطلقا يا إخواني الفضلاء تعني ليس ذكرا ولا أنثى، له ذكر ولا أنثى، هذا معنى كلمة مطلقا، يعني لا ذكر ولا أنثى مطلقا. طيب هذا معنى كلمة. وإن نزل يعني الابن، ابن الابن، ابن ابن ابن الابن إلى آخره، هذا معنى وإن نزل مطلقا وإن نزل. طيب ثانيا او عفوا عند وجودي الفرع الوارث، وعند وجودي، وعند وجودي الاصل الوارث المذكر، وان على اللي هو الاب، وان على الاب، وان على يعني الاب الجد، أبو الجد، جد الجد، وهكذا. وإن على، إذا وجد مع الإخوة لأم، سواء كان واحد ولا اثنين ولا عشرة، إذا وجد الفرع الوارث مطلقا وإن نزل، أو وجد الأصل الوارث المذكر وإن على، فإنهم يحجبون حجب حرمان، يعني الإخوة يحجبون حجب حرمان. طيب القاعدة الثانية، القاعدة الثانية في توريث الإخوة لأم، تقول القاعدة الثانية، يأخذ الواحد منهم السدس عند كون يعني منفردا، يعني إذا كان واحد سواء كان ذكرا أو أنثى، يأخذ الواحد منهم السدس سواء كان ذكر أو أنثى. القاعدة الثالثة تقول، يأخذ الاثنان منهم فصاعدا، يأخذ الاثنان فصاعدا، يعني منهم فصاعدا الثلث بالسوية. إيش معنى بالسوية؟ يعني للذكر مثل حظ الأنثى الواحدة، للذكر مثل حظ الأنثى الواحدة. طيب عندنا شيء أخير هو من القواعد أيضا، يرثون مع وجود الأم، مع أن الأم هي واسطتهم، مع أن الأم هي واسطتهم إلى الميت، لكنهم يرثون مع وجود الأم. لذلك عندنا قاعدة حنأخذها في باب الحجب، تقول هذه القاعدة: كل من أدلى إلى الميت، كل من أدلى إلى الميت بواسطة تحجبه تلك الواسطة، إلا الإخوة لأم مع الأم فإنهم يرثون مع وجود الأم. هذا الكلام مهم جدا. أنا كل المحاضرات هذه في الدورة التأهيلية ما أقول لكم إلا أهم الكلام. طيب خلاص كذا انتهينا. كذا انتهينا من أهل الثلث. خذوا ربع دقيقة عشان هناخذ أهل السدس. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله سبحان الله. أهل السدس قال العلماء أهل السدس سبعة. من هم هؤلاء السبعة؟ أولا عندنا الأب، الأم، الجد، الجدة. طيب الأخ لأم، الأخ أو الأخت لأم، يعني أخ لأم أو الأخت لأم، يعني خم أو ختم، الأخ لأم أو الأخت لأم، يعني الواحد منهم، الواحد واحد فيهم أو. هذا الأخ لأم كم صاروا؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. طيب الأخت لأب مع الشقيقة، وعفوا قبلها بنت الابن مع البنت، بنت الابن مع البنت. بنت الابن مع البنت نأخذهم واحد واحد. أول شيء نبدأ بالأب. الأب قال العلماء علماء المواريث يأخذ الأب السدس عند وجود الفرع الوارث الميت يعني أو الميتة مطلقا وإن نزل. إذا وجدت المسألة فرع وارث سواء كان ذكر أو أنثى وإن نزل فإن الأب يأخذ السدس. طيب مع بقاء عصوبته هنعرف في المحاضرات القادمة إيش معنى هذه الكلمة مع بقاء عصوبته يعني وهو لا يزال عصبة وهو لا يزال عصبة ويأخذ هذا النصيب ويأخذ هذا النصيب. نجي بالنسبة للأم نفس الكلام بالنسبة للأم تأخذ الأم الفرع الوارث تأخذ السدس مع وجود الفرع الوارث بشرط يعني مطلقا وإن نزل الفرع الوارث مطلقا وإن نزل. نجي بالنسبة للجد نفس الكلام نجي بالنسبة للجدة جدة أيضا من أهل السدس. طيب الواحد من الإخوة الأخوة لأم سواء كان الذكر أو الأنثى يعني الأخ لأم الواحد أو الأخت لأم الواحدة بالنسبة للبنت بنت الابن مع وجود البنت قال العلماء بنت الابن تأخذ السدس مع وجود البنت تكملة أو استكمالا للثلثين. إيش معنى هذا الكلام؟ شوفوا يا طلاب هذه التركة عندنا هذا ثلث وهذا ثلث وهذا ثلث. الله سبحانه وتعالى أعطى أكثر شيء بالنسبة للبنات يأخذون الثلثين زي ما أخذنا في أهل الثلثين. طيب لنفرض عندنا مسألة هذه عندنا مسألة فيها بنت وفيها بنت ابن. طيب البنت هتاخذ النصف ليش؟ لأنها واحدة وعدم وجود معصب لها في درجتها شروط النصف هتاخذ النصف. بنت الابن هي من نفس الفصيلة اللي ياخذ الثلثين من نفس الفصيلة فكم حنعطي بنت الابن عشان نوصل الى الثلثين هنعطيها السدس. ليش؟ لانه نصف زائد سدس يساوي هنا عندنا ثلاثة هنا عندنا واحد توحيد المقامات ستة ثلاثة في واحد بثلاثة واحد في واحد بواحد يساوي 4 على 6 تبسيط الكسر على 2 فيها الاثنين على 2 فيها الثلاثة الثلثين. معنى هذا الكلام إذا وجدت المسألة وفيها اثنين بنات وعندنا بنت ابن، كم تأخذ بنت الابن؟ ما تأخذ ولا شيء. ليش؟ لأن البنتين هنا حياخذوا الثلثين، خلاص بنات الابن ما يأخذ ولا شيء. نفس الكلام بالنسبة للأخت لأب مع الأخت الشقيقة. الأخت لأب تأخذ السدس مع الأخت الشقيقة الواحدة استكمالا للثلثين، لأن الأخت الشقيقة حتأخذ نصف والأخت لأب حتأخذ السدس. معنى هذا الكلام إذا وجد في المسألة أكثر من أخت شقيقة واحدة فإن الأخوات لأب لا يأخذن شيئا. يعني عندنا مثلا هذا المثال نفس الكلام مع البنات نفسه ما يختلف. لو عندنا هنا أخت شقيقة وعندنا هنا أخت لأب، فالأخت الشقيقة هنا حنعطيها النصف والأخت لأب حتأخذ السدس هنا استكمالا للثلثين عشان يصيروا الأخوات كلهم يأخذ الثلثين. لكن لو كان عندنا اثنين أخت شقيقة وواحدة أخت لأب أو اثنين أو ثلاثة أيا كان ما تفرق، فإن الأختين الشقيقتين حياخذوا الثلثين خلاص، استنفذ الثلثان. معنى ذلك أن الأختين لأب كم حياخذوا؟ أخ فارس معانا الله عافية، كم حياخذ الأخت لأب كم حتاخذ؟ تحجب خلاص ليس لها شيء. محجوبة بالأختين الشقيقتين، أو نقول استنفذ الثلثان استنفذتها. إذا نكون الآن في هذه المحاضرة أخذنا أهل النصف، وقلنا بأن أهل النصف هم الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب يأخذن النصف بشروط، يعني الزوج يأخذ بشرط واحد، البنت تأخذ بشرطين، بنت الابن تأخذ بثلاثة شروط، الأخت الشقيقة بأربعة شروط، والأخت لأب بخمسة شروط. وعرفنا ما هي الشروط. ثم بعد ذلك أخذنا أهل الربع وقلنا الربع فرض الزوج أو الزوجة. إذا في فرع وارث الزوج حياخذ الربع. والزوجة أو الزوجات يأخذن الربع بشرط عدم وجود الفرع الوارد. بعد ذلك أخذنا الثمن، وقلنا الثمن هو فرض الزوجة أو الزوجات بشرط وجود الفرع الوارث للميت، سواء كان من هؤلاء الزوجات أو من غيرهم. ثم بعد ذلك أخذنا أهل الثلثين، وقلنا أهل الثلثين أربعة، هم نفسهم أهل النصف لكن للنساء، والأمر الثاني أن يكون اثنتين فأكثر. يعني الأخت، يعني البنتين فأكثر، بنتا الإبن فأكثر، الأختين الشقيقتين فأكثر، الأختين لأب فأكثر. طيب، بعد ما انتهينا أخذنا أهل الثلث، وقلنا الثلث فرض ثلاثة، الأول الأم بثلاثة شروط، الأم بثلاثة شروط، الثاني الجد في حالات خاصة، وقلنا هذه الحالات الخاصة سنأخذها في محاضرات قادمة إن شاء الله تعالى. ثم بعد ذلك أخذنا بالنسبة للأم، قلنا الشرط الأول أن لا تكون، أن لا يكون هناك فرع وارث، لا يكون هناك فرع وارث. إذا كان هناك فرع وارث معناه الأم تأخذ السدس. إذا كان هناك فرع وارث معناه الأم تأخذ السدس. الشرط الثاني عدم وجود عدد من الإخوة، عدم وجود عدد من الإخوة. اثنان فصاعدا، عدم وجود عدد من الإخوة اثنان فصاعدا. طب معناته إذا كان هناك عدد من الإخوة موجودين فمعناه أن الأم حتأخذ السدس أيضا. الشرط الثالث أن لا تكون مسائل الغراوين، وكل مسائل الغراوين هي زوج وأب وأم وزوجة وأب وأم. فإذا كانت المسألة من مسائل الغراوين فإن الأم لا تأخذ الثلث، وإنما تأخذ ثلث الباقي، تأخذ ثلث الباقي. الأمر الأخير بالنسبة للإخوة لأم، قلنا الاثنان من الإخوة لأم فصاعدا يأخذن الثلث بالسوية، يعني للذكر مثل حظ الأنثى الواحدة الواحدة، لا فرق بين الذكر والأنثى بالنسبة للإخوة لأم. بعد كذا أخذنا السدس، وقلنا السدس فرض سبعة. أولا الأب، يعني بشرط وجود الفرع الوارث مع بقاء عصوبته، مع بقاء عصوبته. ثانيا الأم، ثانيا الأم مع وجود الفرع الوارث. بعد كذا الجد والجدة، والواحد من الإخوة لأم، الواحد من الإخوة لأم سواء كان ذكرا أو أنثى. بعد كذا البنت، بنت الابن، بنت الابن مع وجود البنت استكمالا للثلثين. وأيضا الأخت لأب مع وجود الأخت الشقيقة استكمالا للثلثين، استكمالا للثلثين. فإذا استنفذ الثلثان، يعني إذا كان أكثر من بنت في المسألة، فإن بنت الإبل لا تأخذ شيئا. وكذلك بالنسبة للأخت الشقيقة، فإنها لا تأخذ شيئا، الأخت لأب لا تأخذ شيئا مع الأخت الشقيقة إذا كان الأخت الشقيقة اثنان فصاعدا. لماذا؟ لأن الثلثين استنفذا. هذه بالنسبة للفروض. الآن إحنا أخذنا الفروض، هنيجي إن شاء الله في المحاضرة القادمة اللي هي بعد غد إن شاء الله تعالى يوم الثلاثاء، هنأخذ العصبات، هنأخذ العصبات كيف يعني إذا كان عكس. هذا قصدك؟ الأخت الشقيقة تأخذ النصف، الأختين الأب هنا عندنا احنا قلنا الأختين الأب يأخذن الثلثين بشرط أن يكون اثنين فصاعدا، وبشرط عدم وجود الأخت الشقيقة، بشرط عدم وجود الأخت الشقيقة. طيب وجدت الأخت الشقيقة، إذن يرجعنا إلى السدس، ترجع إلى السدس، إلى نصيبهم الأولاني، اشتركنا في السدس، اشتركنا نفس الكلام بنات الإبن. طيب إذن بكذا نكون انتهينا من محاضرة اليوم، استودعكم الله سبحانه وتعالى، إلى لقاء بعد غد إن شاء الله تعالى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإياك أخفار، بارك الله فيك.